سلسلة ليدي بيرد للمطالعة السهلة، الحكايات المحبوبة، الصبي السكر المغرور، بصوت عبير شاهين خطيب. يحكى أنه كان هناك رجل لطيف اسمه برقوق أحمر، وكانت له زوجة ظريفة اسمها حلاوة عسلية. عاش برقوق أحمر وحلاوة عسلية وحدهما في بيت صغير تحيط به جنينة جميلة. وكان برقوق أحمر وزوجته حلاوة عسلية يقضيان وقتهما في العناية بأشجار الحديقة وأزهارها وبالقراءة والأشغال اليدوية، لأنه لم يكن لهما صبيان ولا بنات يهتمان بتربيتهم. في أحد الأيام كان برقوق أحمر جالساً يقرأ وحلاوة عسلية جالسة بجواره تطرز وتفكر. التفتت حلاوة عسلية إلى برقوق أحمر وقالت: إنني أحب الأولاد وأنت أيضاً تحبهم، كم أود أن يكون لنا صبي. قال برقوق أحمر: ولكن كيف يكون لنا صبي؟ قالت حلاوة عسلية: سأصنع صبياً صغيراً من الدقيق والبيض والسكر، عيناه من الزبيب، وأنفه وفمه من قشر الليمون، ومعطفه من السكر. وفي المطبخ مزجت حلاوة عسلية السكر الأبيض الناعم بالدقيق والبيض. بعد ذلك أخذت حلاوة عسلية العجينة فصنعت منها صبياً جميلاً له رأس وذراعان ورجلان، ووضعت حلاوة عسلية الصبي الصغير على صينية صغيرة، ثم وضعت زبيبتين كبيرتين في مكان العينين، وشكلت من قشر الليمون الأصفر فم الصبي وأنفه، وألبست الصبي معطفاً من السكر الأبيض، أزراره من الزبيب الأسود. ونظرت حلاوة عسلية إلى الصبي وهي مسرورة، فعيناه جميلتان، وأنفه وفمه صغيران، ومعطفه أبيض ناعم، وذراعاه يبدوان قويين، ورجلاه طويلتان. بعد ذلك أشعلت حلاوة عسلية النار في الفرن، وأدخلت فيه الصينية الصغيرة وفوقها الصبي الصغير، وقالت بصوت هادئ: سيكون لي صبي صغير، عيناه من الزبيب، وأنفه وفمه من قشر الليمون، ومعطفه من السكر، وسأسميه سكر سكر. أغلقت حلاوة عسلية بكل حنان باب الفرن، والفرح يملأ قلبها لأنه سيكون لها ولزوجها ولد صغير. قالت لنفسها وهي تضحك: سيكون لي ولزوجي صبي نهتم بتربيته تربية صالحة، وتعليمه في أحسن المدارس، فيصبح يوماً رجلاً من أفضل الرجال. ومضى الوقت بسرعة، وحرارة الفرن تخبز الصبية الصغيرة سكر سكر. وفجأة سمعت حلاوة عسلية صوتاً خافتاً ينادي من داخل الفرن: أخرجوني أخرجوني بسرعة من هنا، أنا الولد سكر سكر، أخرجوني قبل أن أحترق، افتحوا الباب لأخرج، أنا الولد سكر سكر. فرحت حلاوة عسلية لسماع صوت ولدها سكر سكر ينادي من داخل الفرن: أنا سكر سكر، أخرجوني من هنا. ودخل برقوق أحمر المطبخ وسمع الصوت نفسه ينادي: أخرجوني من هنا، أخرجوني بسرعة من هنا، أنا سكر سكر، أخرجوني قبل أن أحترق، افتحوا الباب لأخرج. وركعت حلاوة عسلية أمام الفرن وفتحت بابه. حين ذاك قفز الصبي الصغير سكر سكر مسرعا خارجا من باب الفرن. فرحت حلاوة عسلية وقالت لزوجها برقوق أحمر: انظر انظر إلى سكر سكر، كم هو جميل ونشيط وسريع، هذا ولدنا سكر سكر. وأخذ سكر سكر يقفز ويرقص ويلعب في المطبخ، ونظر إلى حلاوة عسلية وبرقوق أحمر وقال لهما: أنا سكر سكر، أنا سكر سكر السريع. وكان باب المطبخ مفتوحاً، فقفز منه سكر سكر خارجاً بسرعة إلى الطريق. والتفتت حلاوة عسلية إلى زوجها برقوق أحمر وقلبها يملأه الفزع، وقالت بصوت مضطرب: سكر سكر خرج إلى الطريق، الطريق خطيرة عليه، إنه صغير للخروج من البيت، هلما بنا نلحق به ونعيده إلى البيت. جرى سكر سكر في الشارع الطويل، وجرت وراءه المرأة الظريفة حلاوة عسلية، وجرى وراءه الرجل اللطيف برقوق أحمر. وكان برقوق أحمر يصيح: يا سكر سكر، يا بني الجميل الظريف، قف قف، لماذا تجري؟ ارجع إلى البيت، الطريق خطيرة عليك، إنك صغير، عد إلى البيت. لكن سكر سكر لم يتوقف، بل نظر إلى الوراء وهو يعدو وصاح: اجري اجري، لن تلحقني، مهما جريت فلن تدركني، لن تمسكني، أنا سكر سكر السريع. ولم يستطع برقوق أحمر أن يلحق به، ولم تستطع حلاوة عسلية أن تمسكه، ولم يستجب سكر سكر إلى نداء العودة إلى البيت. استمر سكر سكر يجري ويجري، وفي الطريق قابلته البقرة الكبيرة البيضاء، واسمها بقرة بقارة. قالت بقرة بقارة: يا سكر سكر السريع، أيها الولد الحلو الذي قف قف، أنت اليوم طعامي، أنت اليوم غذائي، سأدركك وأمسك بك، ولن ينفعك الركض. لكن سكر سكر زاد من سرعته واستمر يجري ويجري، وصاح سكر سكر وهو يجري: لقد سبقت الرجل اللطيف برقوق أحمر، وسبقت المرأة الظريفة حلاوة عسلية، والآن أسبق البقرة البيضاء بقرة بقارة. ونظر سكر سكر إلى بقرة بقارة وقال لها: اجري اجري، لن تلحقيني، مهما جريت فلن تدركيني، لن تمسكيني، أنا سكر سكر السريع. ولم تستطع بقرة بقارة أن تلحق به، ولم تستطع إمساكه. واستمر سكر سكر يعدو ويعدو، وفي الطريق قابله الحصان الكبير ذو العرف الطويل، واسمه حصان الحصون. قال حصان الحصون: يا سكر سكر السريع، أيها الولد الحلو اللذيذ، قف قف، أنت اليوم طعامي، أنت اليوم غذائي، سأدركك وأمسك بك، ولن ينفعك الهرب. لكن سكر سكر زاد من سرعته واستمر يعدو ويعدو، وصح سكر سكر وهو يركض: لقد سبقت الرجل اللطيف برقوق أحمر، وسبقت المرأة الظريفة حلاوة عسلية، وسبقت البقرة البيضاء بقرة بقارة، والآن أسبق الحصان الكبير حصان الحصون. ونظر سكر سكر إلى حصان الحصون وقال له: اجري اجري، لن تلحقني، مهما جريت فلن تدركني، لن تمسكني، أنا سكر سكر السريع. ولم يستطع حصان الحصون أن يلحق به، ولم يستطع إمساكه. واستمر سكر سكر يركض ويركض، والغرور الشديد يملأه لركضه السريع. قال بكل غرور: لن يستطيع أحد أن يمسكني، لن يقدر أحد أن يأكلني، أنا سكر سكر السريع. وفي هذه اللحظة قابل عند شجرة كبيرة ثعلبا ماكرا، اسمه ثعلب ثعاليبو. قال ثعلب ثعاليبو المكار: يا سكر سكر السريع، قف قف، أنا صديقك، أحب أن أقول لك أمرا، أريد أيضا حمايتك، قف قف. صح سكر سكر في غرور وهو يزيد من سرعته: لقد سبقت برقوق أحمر، وحلاوة عسلية وبقرة بقارة وحصان الحصون، ولم يستطيعوا أن يدركوني، ولم يستطيعوا أن يمسكوا بي، وأنت لن تستطيع أن تسبقني يا ثعلب ثعليب، لن يستطيع أحد أن يسبقني. وركض ثعلب ثعليب وراء سكر سكر، ولكن سكر سكر كان يجري أسرع وأسرع، ولم يتوقف سكر سكر عن العدو وصاح: لقد سبقت الرجل اللطيف برقوق أحمر، وسبقت المرأة الظريفة حلوة عسلية، وسبقت البقرة البيضاء بقرة بقارة، وسبقت الحصان الكبير حصان الحصون، والآن أسبق ثعلب ثعاليب. ونظر سكر سكر إلى ثعلب ثعاليب وقال له بغرور: اجري اجري، لن تلحقني، مهما جريت فلن تدركني، لن تمسكني، أنا سكر سكر السريع. قال ثعلب ثعاليب: لا أريد الإمساك بك، أريد فقط أن أقول لك شيئاً، أريد أن أساعدك يا سكر سكر، أطلب مني أي شيء. لكن سكر سكر السريع استمر يجري، واستمر ثعلب ثعاليب يجري وراءه، ووصل سكر سكر إلى النهر، فوقف عند الشاطئ حائراً، قال لنفسه: ماذا أفعل؟ كيف أعبر النهر؟ وليس عليه جسر، وليس عليه قنطرة. ووصل ثعلب ثعاليب أيضا، ووقف بالقرب من سكر سكر وسأله: هل تريد الآن أن أساعدك؟ إني أراك حائرا. قال سكر سكر: أحقا تريد أن تساعدني؟ أنا سكر سكر السريع، ولكنني لا أستطيع السباحة، إذا نزلت إلى النهر فسأغرق ولن أستطيع عبوره، أتريد حقا مساعدتي يا ثعلب ثعاليب؟ إذا عاوني على عبور النهر. أجاب ثعلب ثعاليب: اقفز يا سكر السريع واجلس فوق ذيلي، وسأعبر بك إلى الضفة الأخرى، فلا يلحق بك برقوق أحمر ولا حلاوة عسلية ولا بقرة بقارة ولا حصان الحصون. قفز سكر سكر وجلس فوق ذيل ثعلب ثعاليب، وهو فرح لأنه سيجتاز مجرى النهر، ولن تلحقه حلاوة عسلية، ولن يمسكه برقوق أحمر، ولن تدركه بقرة بقارة، ولن يصل إليه حصان الحصون. نزل ثعلب ثعاليب إلى الماء وبدأ يسبح إلى ضفة النهر الأخرى، وسكر سكر جالس فرحا فوق ذيله. تقدم ثعلب ثعاليب مسافة في النهر وهو يسبح، ثم أدار رأسه وقال: يا سكر سكر السريع، أنت ثقيل على ذيلي، وقد تعب ذيلي من حملك، سوف تقع في الماء وتغرق، اقفز واجلس فوق ظهري. قفز سكر سكر وجلس فوق ظهر ثعلب ثعاليب، وعيناه متجهتان في ابتهاج نحو ضفة النهر الأخرى. استمر ثعلب ثعاليب يسبح، وتقدم مسافة جديدة تجاه ضفة النهر الأخرى، ثم أدار رأسه وقال: يا سكر سكر السريع، أنت ثقيل على ظهري، لقد تعب ظهري من حملك، وستسقط في الماء وتغرق، اقفز واجلس فوق أنفي. قفز سكر سكر وجلس فوق أنف ثعلب ثعاليب، وقد ازداد فرحا لأنه اقترب من الضفة الأخرى. ووصل ثعلب ثعاليب إلى الضفة الأخرى للنهر، وعندما أصبح على الشاطئ توقف فجأة، فسأله سكر سكر: لماذا توقفت يا ثعلب ثعاليب يا صديقي؟ قال ثعلب ثعاليب وهو يضحك: سوف نلعب لعبة لطيفة يا سكر سكر يا سريع. وقذف ثعلب ثعاليب سكر سكر عاليا في الهواء، ثم فتح فمه، فسقط سكر سكر بين فكيه، فأطبقهما عليه ثعلب ثعاليب بلذة. وصح سكر سكر: الآن نقص مني ربعي. وللمرة الثانية قذف به ثعلب تعاليب عاليا في الهواء، ثم تلقفه بين فكيه. وصح سكر سكر: الآن نقص مني نصفي. وللمرة الثالثة قذف به ثعلب تعاليب عاليا في الهواء، ثم عاد يمسكه بين أسنانه. وصح سكر سكر: الآن نقصت مني ثلاثة أرباعي. وللمرة الرابعة قذف ثعلب تعاليب سكر سكر عاليا في الهواء، وحينما سقط في فمه التهم ما تبقى منه. بعد ذلك لم نسمع سكر سكر المغرور يقول شيئاً.